ذكره. والمراد بالستر هو يعني الإزالة ويعني الإمرار بأن يضع يده يعني بأن يضع إصبعيه مثلا على ذكره ويمر الإصبعين حتى يعني يتأكد من تمام يعني الإبقاء، وكذلك أن ينتره أيضا. وقال والشدد أي يقصد أن يكون هذا النتر نترا خفيفا، وهذا كما قلنا إنما هو من الوسائل. لذلك إذا حصل المقصد بأن تأكد الإنسان من أنه قد تم الاستبراء لا حاجة لهذه المسألة. وكذلك أيضا إذا علمنا أيضا أن هذه المسألة أن السلف والنتر لن يؤدي إلى الوسوسة وأن يقع الإنسان في وسواس ويؤدي هذا به إلى أن يطيل مكثه في ذلك المكان وأن يقع كذلك في يعني تنطعه فالظاهر عدمه. وأما إن كان إنما هو من باب حصول يعني تمام الاستبراء فقط فيكون إن شاء الله لا بأس به وهو من باب طلب البراء. أما إذا كان سيؤدي بالإنسان إلى غلو والتنطع وأن يبقى طوال الوقت أو يؤدي به إلى حصول وسوسة فالأظهر عدمه والأظهر أن يتركه الإنسان. ثم قال وجاز الاستجمار من بول ذكر. نحن عندنا الفقهاء يذكرون الاستبراء والاستجمار والاستنجاء والاستطابة كذلك، هذه كلها معاني لشيء واحد وهو التطهر من البول والغائط. لأن الاستجمار لأنه مأخوذ من الجمرات مأخوذ من الحجارة يطلقونه على ما كان بالحجارة وما كان يلحق بالحجارة، وعندنا أن الحجارة يلحق بها كل ما كان طاهرا لأن ما كان متنجسا سينجس المحل أيضا فلا يحصل به التطهر. كل ما كان طاهرا يلحقه بالحجارة، وما كان كذلك منقيا ما كان ينقي المحل ويمكن به الإنقاء، واضح؟ وما كان كذلك غير مؤلم، إذا كان الشيء يعني الذي يستجمر به الإنسان يمكن أن يعرضه للإيذاء يمكن أن يتعرض من الإلام إنه يتركه كذلك وأن يكون غير محترم. هذه الشروط الأربعة إذا توفرت في شيء جاز الاستجمار به، أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا يحصل به الإنقاء وأن يكون أيضا لا يؤلف معناها يمكن هذا الشيء يمكن إذا مسح الإنسان به ذلك المكان هذا الشيء من طبيعته أنه يزيل. مثلا بعض مثلا الاشياء بعض الادوات مثلا لو اخذنا مثلا شيء مثلا فيه ملوسا يمكن اذا مسح به الانسان ذلك المكان لا يحصل به ليس من طبعه الازاله، واضح؟ او عود مثلا اذا كان من طبعه انه املس جدا لا يحصل به الازاله، واضح؟ لكن هذا الشيء لا يمكن ان يتم به الانقاء، لا بد ان يكون يحصل به الانقاء ازاله ما في ذلك المكان. طيب وأن يكون أيضا غير مؤذي وغير محترم، فإن كان ورقة مثلا في كتب فيها شيء من العلم أو كان طعاما فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الشيء محترم لا تجوز إهانته وفي تعرضه لهذا للاستجمار به إهانة. المالكية عندهم كل ما يحصل به الإلقاء ولو كان أيضا حجرا واحدا صح به الاستجمار، واضح؟ ولو كان حجرا واحدا. وأما العظم مع أنه ورد في السنة النهي عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام إخواننا من الجن، لأن المالك يرون جوازه الاستجمار به إلا أنهم يختلفون في هل العظم يحصل به الإنقاء أم لا يحصل به الإنقاء، هل العظم يحصل به الإنقاء أم لا يحصل به. ودليل جواز الأشياء يعني غير الحجارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بحديث أبي هريرة أنه أمر يعني نهاه عن الحجر نهاه عن العظم وعن الرجيع، إنما نهاه عن العظم وعن الرجيع، فدل هذا على أن كل ما سوى العظم والرجيع سواء كان حجرا أو غير ذلك أنه يجوز الاستجمار به. يعني دليل الحديث أننا قلنا يلحق بالحجارة ما سواها بدليل أن الحديث إنما فيه النهي عن العظم وعن الرجيع، مفهومه ماذا؟ مفهومه جواز الاستجمار بكل ما سواها، وإلا لما كان لتخصيص النهي عن العظم والرجيع معنى، لأنه إنما نهى عن تخصيص العظم ودراجه. والاستجمار كذلك إنما يكون من بول الذكر عند المالكية ولا يكون من بول المرأة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الاستجمار إنما يكون، نحن عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار. الاستنجاء قلنا بالماء، وهذا لا خلاف في أنه يحصل به وأنه هو أطيب وأظهر وأحب كذلك للعلماء، يعني الماء. والمراتب قد نشعلها ثلاثة، فنقول أفضل لمن استطاع أن يجمع بين الماء، بين الحجارة والماء، وما يقوم مقام الحجارة، واضح؟ هذه أكمل وأطيب. من لم يستطع الماء، واضح؟ من لم يجد الماء أو يعني لم يكن بحضرته أو استطاع، أيضا يجوز له الحجارة. إذا الحجارة يجعله الفقهاء رخصة، رخصة لإزالة النجاسة إذا كانت في ذلك بمحلها، بمحلها. طيب إذا انتشرت النجاسة عن محلها، خرجت عن محلها، يقولون هذه رخصة، والأصل في الرخصة أنه لا يتعدى بها محلها، واضح؟ ولذلك إذا انتشر البول عن محله أو انتشر الغائط عن محله بأن يعني وقع في بعض الجسد، واضح؟ عن المحل الذي يخرج منه أصلا لا يجزئ فيه غير الماء، واضح؟ لأن هذا هو الأصل، أن أي نجاسة في على بدن الإنسان أو ذوبه أو مكانه إنما تطهر بما لا تطهر بالماء ولا تطهر بغيره. أما إذا كانت في محل الذي تخرج منه فالشرع عفى عن للتيسير أجاز غير الماء، لكنه يقدر هذه للرخصة، وهذه الرخصة تقدر بقدرها ولا يتعدى بها محلها، واضح؟ وإذا انتشر قلنا يجب تعين الماء. قالوا بول المرأة من طبيعته أنه ينتشر، ولذلك يتعين. قالوا بول المرأة من طبيعته أنه ينتشر، ولذلك يتعين الماء، فلا يجزئها الاستجمار، وإنما يتعين بحقها الماء. ولذلك قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط. البول معروف، والغائط هنا هو الخارج المستقبر من الإنسان. قال لا ماء كثيرا انتشر، إنما يجوز إليه في الاستجمار، يجوز بمعنى في البول والغائط الذي بقي في محله. أما إذا انتشر عن المحل فإنه يتعين حينئذ الماء، واضح؟ واضح. طيب بدأ دخل مصنف بعدها، بعد أن ذكر يعني ما تحصل به الطهارة، وبعد أن ذكر الوضوء وفرائضه وسننه ومندوباته، دخل بالجزء الثاني من الطهارة، النوع الثاني من الطهارة المائية، وهي الغسل، وهو الغسل. فقال فصل: فروض الغسل قصد يفتضى، فور عموم الدلك تقليل الشعر. بدأ يذكر تماما كما فعل معنا في الوضوء، أنه بدأ بالفرائض ثم أتبعها بالسنن ثم أتبعها بالمندوبات والفضائل، هنا كذلك أيضا. فقال في فرائض الغسل: أولا، أصل في وجوب الغسل وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. طيب إذا هذا هو الأصل، وجاء في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمر بغسل الجنابة جاء من فعله وجاء من أمره، وهكذا وأجمعت الأمة عليه. وموجبه كما سيذكر موجب الغسل، المصنف ذكره في الأخير، فقال موجبه أنه يجب موجبات الغسل بالنفاس وبالحيض، النفاس والحيض والإنزال والوطأ، يعني يجب بالحيض وبخروج دم الحيض، ويجب كذلك بخروج دم النفاس، ويجب كذلك بخروج المني لأي صفة خرج المني يعني ولو بدون إنزال، وبمجرد الوطئ ولو لم يحصل إنزال. لأن هذه الموجبات الأربعة وسيذكرها المصنف هي التي توجب الغسل. فمن اتصف بأحد هذه الموجبات، سواء كانت امرأة حاضت أو كانت نفساء، فانقطع عنها الدم، وإنما يجب بعد الانقطاع، لأنه إذا جاءها الحيض أو جاءها النفاس لا يلزم الاغتسال. الاغتسال إنما يلزمها بعد أن ينقطع عنها الدم الحيض أو دم النفاس، أو حصل من الرجل حصل منه احتلام، حصل منه خروج مني، أو حصل منه وطأ، أو يحصل الوطن تلزمه يلزم الغسل للرجل والمرأة. هذه هي موجباته وسيذكر المصنف. أما فرائضه فقال قصد يحتضر. المراد بالقصد ما هو؟ النية، لأن النية هي العزيمة والقصد. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقلنا أن النية حتى تتميز العادة من العبادة، وحتى تتميز العبادة أصلا تتميز العبادة واجبة على الإنسان، وبين عبادة إنما تسن له وتستحب، كمن يغتسل مثلا للجمعة وهو غسل السنة بقول يعني جمهور العلماء أنه إنما هو السنة، أو يغتسل ليرفع عنه الحدث، ليرفع عن الحدث بنية يتميز الغسلان. نعم، إذا الفريضة الأولى عندنا هي القصد، فقال فروض الغسل قصد يحتضر، أي أنه يحضر القصد وينوي، وفيه يعني الفور، والفور مر معنا أيضا ونقول فيه ما قلنا في الوضوء، المراد به هو الموالاة، المراد به هو الموالاة، أن يتابع الإنسان أعضاء غسله كما أيضا قلنا في الوضوء، أنه يتابع في غسل أعضاء وضوءه، يتابع غسلها حتى ينهيها ولا يقطع بأن يغسل الآن بعض الأعضاء ويترك حتى يمكث وقت، ثم يواصل بعد ذلك، فهذا مخالف للفرض ومبطل للغسل، كما قلنا أيضا في أنه يبطل الوضوء كذلك. واضح؟ والأصل فيه ما هو يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، أنه كان إذا بدأ غسله صلوات الله وسلامه عليه واصله حتى أكمله، ولما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي جسده لمعة لم يعنها بالوضوء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، فدل هذا أمره بإعادة الوضوء، واضح، فدل هذا على أن الفور على أنه فريضة، لأنه لو لم يكن فرضا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلها فقط، واضح، لأن الفرض هو الذي يبطل. قال قصد يحتضر فور عموم الدلك، هو أن يعم الإنسان، الفراد رضو كذلك أن يعم الإنسان على جسده كله، أن يعمه بالماء، أن يصب الماء على جسده كله وبالدلك. هو حقيقة نحن لا أردنا أن نفصل، نقول مثلا قد نقول الغسل عند المالكية وعند الجمهور كذلك أنه غسلان، غسل مجزي إذا فعله الإنسان أجزأه، اتصفى عن الحدث وصحت منه العبادة، هذا غسل مجزي وغسل كامل. الغسل المجزي هو الذي يأتي الإنسان فيه بالفرائض فقط، يأتي فيه بالفرائض فقط، ينوي ويصب الماء على جسده كاملا ويدركه. إذا حصل بهذه الطريقة، بهذه حصل الغسل المجزي عند المالكية، إذا نوى الغسل ثم صب على عم جسده كله، عمه بالماء، واضح، بالنية، فقد حصل الغسل الكامل، صحت منه، ارتفع عن الحدث وأبيح له ما كان ممنوعا منه قبل الغسل. واضح. أما الغسل الكامل فهو الذي يأتي به بالسنن والمستحبات، وهو الذي يغتسل كما أمر، يعني كما صح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالغسل، وبالتالي أي غسل حصل بين يعني بين يغسل الإنسان جميع جسده، فإذا غسل الإنسان جميع جسده فقد ارتفعت عنه الجنابة وحصل المطلوب، حصل المطلوب فرضا، ويبقى طبعا بالنية، وتبقى السنن والمستحبات التي يؤجر عليها ولا يبطل غسله بتركها. واضح؟ إذا قلنا من فروضه هو أن يعم الإنسان جميع جسده بالماء، واضح، أن يصب الماء على جميع جسده بالدلك، والدلك كما مر معنا في الوضوء قلنا ما تعرفه الدلك، قلنا ما هو تعرفه؟ وأمر يدي على العظم مع صب الماء أو بعده بقليل، هذا هو الدلك. والمالكية إنما استدلوا بالدلك، يعني أصح دليل لهم استدلالهم على اشتراط الدلك وعلى أنه فرض في الوضوء وفي الغسل، كما قلنا هو المعنى اللغوي، هو معنى الغسل، قالوا لأن العرب تفرق بين غمسة وبين غسلة، فالغسل لا يكون إلا بإمرار اليد أو بالعصر أو غير ذلك. وأما غمس أو صب الماء هذا يسمى غمس أو يسمى غمس أو يقال صب الماء وهكذا، واضح؟ وأما ما ورد في الحديث بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدلك فلا تسلم تلك الأحاديث، لا يسلم شيء منها، بالغالبها ضعيف لا يصلح للاحتجاج. لكن المعنى اللغوي هو يعني مرجح قوي، لأن هذا هو معنى الغسل. طيب، لكن هذا الدلك أنه فرض هكذا عند المالكية، وذيه قوة، قول بفرضيته قوي في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يدلك يديه للمرفقين، وأنه كان غسل يديه للمرفقين مرة ومرتين وثلاثة، جاء عنه تكرار الغسل. بينما في هذا الوضوء، بينما في الغسل جاء في حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض على جسده الماء، أفاض ولم تقل يعني ولم يق... إنما أفاض على جسده الماء، ولم تقل أنه دلكه أو أنه اغتسل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل مواضع الألام منه وغسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة أفاض على جسده الماء، قالت أفاض على جسده الماء. هذا الحديث يدل دلالة، فيه دلالة على عدم اشتراط الدلك، فيه دلالة على عدم اشتراط الدلك، وهو حجة الجمهور القائلين بأن الدلك لا يشترط، واضح؟ حجة القائلين بأنه لا يشترط في الغسل. وإذا المالكي عند القول باشتراطه، وهذا هو القول المشهور، ولذلك نص عليه عموم الدلك، واضح؟ القول الثاني، ومن المالكي الحافظ عبد البر القرطبي قال بعدم اشتراطه، إذا القول في المذهب لابن عبد البر بعدم اشتراطه. القول الآخر هو أنه أن الدلك، وهذا له قوة، أن الدلك أنه فرض، لكنه لا ليس فرضا في ذاته وإنما في غيره، بمعنى أن ما علمت من أن جسدك لم يصل، ما علمت أن الماء لم يصله من الجسد تعين الدلك، وما علمت أن الماء قد وصله لا يتعين عليك الدلك، بمعنى أن الإنسان إذا أفاض على جسده الماء وعلم أو صب الماء وعلم أن الماء قد عمى جسده كله، حينئذ لا يكون الدلك فرضا، لأنه قد علم أن الماء قد روى بشرته جميعا وقد وصلها، واضح؟ أما إذا لم يعلم أن الماء قد روى البشرة جميعا وعم جميع الجسد، حينئذ يتعين الدلك، ولذلك عليه أن يدلك تلك الأماكن وأن يمر عليها يده حتى يعلم أن الماء قد وصلها. إذا القول الأول أن الدلك أنه فرض مطلقا، واضح؟ قول الثاني وهو قول الجمهور لأنه خالف المالكي أن الدلك لا يشترط، وممن قال به من المالكية الحافظ بن عبد البر القرطبي قال بعدم اشتراطه. القول الثاني في المذهب، القول الثاني في أصل المذهب وهو يعني له قوة، أنه ما كان من الجسد قد أصابه الماء قد عمه الماء لا يتعين الدلك، وحينئذ لا يكون الدلك فرضا، وما لم يصله الماء يتعين الدلك، واضح؟ وهذا يعني هذا القول الأخير له يعني قوة من جهة النظر، بدليل ماذا؟ بدليل أن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفاض على جسده الماء، فيحمل هذا على أن الماء عم جميع الجسد، ونقول بفرضية الدلك فيما من الماء من الجسد لم نعلم بأن الماء قد أصابه، واضح؟ طيب، قال تخليل الشعر، كذلك من الواجبات في الوضوء، كذلك من الفرائض أن يخلل الإنسان جميع شعره بأي كان ذلك الشعر، سواء كان شعرا في الرأس أو في الوجه أو في باقي الجسد، فلا بد أن يخلل هذا الشعر حتى يعلم أن أصول هذا الشعر قد وصله الماء. عموما هذا مما يجب. وفي حديث في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، وهو حديث عند الترمذي وفيه ضعف، لكن الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بيده الماء ثلاث مرات فيخلل، يغلس يديه بالماء فيخلل بهما أصول شعره، ثم بعد ذلك يعم جسده بالماء. هكذا يقول، يقول أنه ثبت يعني هو معناه صحيح، لكن أن تحت خصوص أن تحت كل شعرة جنابة يقولنا هذا بهذا المعنى هو ضعيف، لكن أنه يجب على الإنسان أن يعني يخلل كل الشعر الذي في جسده هذا متفق عليه، هذا يعني الإجماع حاصل على هذه المسألة. طيب إذن تخليل الشعر متعين. طيب المرأة إذا كانت لشعرها ضفائر، إذا كانت تعلم أن الماء يمكن ليس عليها حل الظهيرة كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، ليس لها حل الظهيرة وإنما تحذو الماء على رأسها، هذا عند المالكية إذا كانت الظهيرة ليست شديدة، يعني هذا الضغط ليس شديدا، بمعنى أنه يمكن للماء أن يصل الشعر، أن يبتل الشعر وأن يصل الماء إلى أصول الشعر مع الظهر، تعصر أصول شعرها وتعصر شعرها وتعصر الضفيرة حتى تعلم إذا كانت الضفيرة ليست شديدة، بحيث تعلم أن الماء سيصل الشعر مع وجود مع هذه الضفائر، واضح؟ إذا علمت هذا جاز لها أن لا تحل ضفائرها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها لما بلغها أنها أنكرت على عبد الله بن عمر، لما بلغها أن عبد الله بن عمر كان يأمر النساء بأن يحللن ضفائرهن في الغسل، أنكرت ذلك عليه وقالت كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 مرات، كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على أن أغرب على رأسي 3 غرفات، ومعنى أنها كانت تظهر رأسها رضي الله عنها ومع ذلك لم تحل ضفائرها، لكن هذا يحمل المالكية على ماذا؟ على أن الظهر على أن الضفيرة ليست شديدة، وهذا له أيضا قوة من جهة النظر، قال إذا كانت الضفيرة شديدة جدا بحيث أن المرأة تعلم أن الماء لن يصل إلى الشعر حينئذ يتعين عليها حلها، وما إذا لم تكن وما إذا كانت تعلم أن الماء سيصل ليس عليها حل الضفائر. ثم قال المصنف رحمه الله أيضا لأنه قال عموم الدلك تخليل الشعر، الدلك لا يتحصل، وأن أيضا عموم الماء أنه لابد أن يتابع الإنسان المغابن في جسده، يعني الأماكن في جسده التي إذا صد الماء قد ينبو عن الماء يعني لا يصلها الماء، هذه يجب عليه أن يتابعها، ونص على أشياء لأنها هي الغالب أن الجسد الغالب في جسد الإنسان أن الماء لا يصل إليها، وإلا لو افترضنا أن شخصا من الناس فيه غيرها بسبب إصابات أو شيء ينبغي عليه أن يتابعها، فقال فتابع الخفية مثل الركبتين، يعني الركبتين ما تحت الركبتين من جسد الإنسان عليه أن يتابعه حتى يعلم لأنه قد يكون هناك هذا المكان، نعم هذا المكان قد ينبو عنه الماء فلا يصل الماء، إذا صد الإنسان الماء لا يصل عليه أن يتابعه حتى يتأكد، أو إذا كان هناك انكماش أو شيء حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى هذا المكان. قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط، كذلك إبط الإنسان والإبط معروف، إبط الإنسان كذلك عليه أن يتابعه، لماذا؟ لأنه قد إذا صب الماء ولم يتابع إبطه ولم يعني يدرك إبطه ويمر يده عليه قد يعني قد لا يصل الماء إلى الإبط، واضح؟ من الركبتين والإبط والرضغ وهو أعلى الفخذ الذي هو فوق الركبة أعلاه، كذلك على الإنسان أن يتابع بين الرفغين لأن أيضا هذا المكان لا قد لا يصله الماء، إذا صب الإنسان الماء فعليه أن يتابعه حتى يتأكد أنه أزال الأوساخ وحتى يتأكد أن الماء قد وصله حتى يتأكد. ثم قال وبين الأليتين وهي جمع أليتين وهي مؤخرة الإنسان أيضا، يعني المؤخرة عليه كذلك أن يتابع ذلك المكان حتى يعلم أن الماء أيضا قد وصله، واضح؟ هذه الأشياء التي ذكرها المصنف لماذا تلاحظون أن الغالب في جسد كل إنسان أنه من المحتمل أنه إذا صب الماء أو انغمس في الماء أنه قد لا هذه الأماكن قد لا يصل إليها الماء، فهي تتطلب متابعة حتى يتأكد الإنسان أن الماء قد وصلها، ولكن مثل تماما أي مكان في الإنسان أيضا، لو أن الإنسان في وجهه مثلا يعني الانكماش مثلا عليه أن يتابع أيضا تلك الأماكن أو عينيه ويتابع أيضا يعني ما حول الأنف ويتابع تلك الأماكن حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى هذه الأماكن. لو أن الإنسان أيضا في جسده حمرة بسبب الإصابة في مكان غائر بسبب الإصابة في ذراعه عليه أن يتأكد أن الماء قد وصل إلى ذلك المكان. كذلك ما تحت الذقن والرقبة أيضا لأنه قد إذا صب الماء قد ينبو فلا يصل إلى ما تحت ذقنه وهكذا. إذا لا بد له وكذلك الأذنين وهكذا يعني ما هو حواليه ما هو يعني ما تخفيه الأذنان من جسد الإنسان. إذا مهم ماذا أنه يتابع جميع جسده حتى يعلم أن الماء قد وصله. وإنما نص المصنف على هذه المسائل لماذا؟ لأن الغالب في هذه المسائل أن الماء يعني قد ينبو عنها. فقال فتابع الخفي بين الركبتين والإفط والرفغ وبين الأليتين وصل لما عشر بالمنديل. هذه المتابعة قد يصعب على الإنسان. وكذلك أيضا من المتابعة بعض الأماكن من ظهر الإنسان نقولنا بشراط الدرك بعض الأماكن من ظهر الإنسان قد لا يعلم هل يعني وصلها الماء أو لم يصلها أو يعني على طول بشراط الدرك كذلك لا بد أن يلمسها. وقد تكون يد الإنسان لا تصل إلى بعض الأماكن مثلا من ظهره واضح أو يعصر عليه وصول بعض يعصر عليه إيصال بعض الماء إلى أماكن من جسده. هنا ماذا يفعل؟ قال وصل لما عصر بالمنديل يعني أن يأخذ المنديل فيبله ثم يوصل الماء ثم يعني يدرك بذلك المنديل حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى تلك الأماكن التي يعصر عليه هو أن يوصل إليها الماء. لما عصر بالمنديل أو مثله ما كان نحو المنديل كذلك كالحبل مثل أيضا بالحبل أيضا إذا كان أو يعني رداء معين أو شيء بأن يبله مثلا ومن المنديل ثم يمسح به تلك الأماكن. سلم عصر بالمنديل ونحوه كالحبل أيضا حبل بأن يبله ثم يتأكد أن الماء قد وصل إلى ذلك المكان. والتوكيل كذلك بأن يوكل شخصا يوصل يدرك له هذه الأماكن ويتأكد له أن الماء قد وصل. هذا يتصور التوكيل وهذه الأمور تتصور لشخصين كما قلنا في الشخص العاجز أصلا يعني بسبب إصاباته في بدنه قطعت يده أو هذا واضح أو في شخص أماكن من جسده لم يستطع الإنسان أصلا أن يصل إليها كأماكن من ظهره أو نحو ذلك. طيب التوكيل إذا كانت هذه الأماكن التي سيوكل الإنسان عليها من الأماكن التي لا يجوز أن يراها منه غيره لا يجوز له أن يوكل إلا من تجوز له أن يراها كزوجه واضح؟ إذا كانت أماكن يعني مثلا بين الرفغين مثلا أو الليلتين أو هكذا هذه الأماكن لا يجوز أن يراها منه إلا زوجه بالتالي أحد الزوجين يوكل أحدهما أو السيد من أمته أو هكذا يعني لا يوكل إلا من يجوز له رؤيتها واضح؟ أما غيرها إذا كان بعض الأماكن من أعلى جسده كظهره مثلا أو رقبته أو يعني رأسه يعني من كان مثلا ذي قطع باليدين لا يستطيع أن يخلي شعره هذا لو أن يوكل أي شخص على الأماكن التي يجوز له النظر إليها. وأما الأماكن التي لا يجوز النظر إليها فلا يوكل إلا شخصا يجوز له النظر إلى تلك الأماكن واضح؟ نعم. وأيضا من الأشياء التي يذكر الفقهاء أنه بإمكانه أن يصب الماء مثلا على الجدار ثم يدلك جسده كذلك على الجدار لأن المصنف قال وصل لما عصر بالمنديل ونحوه يدخل بها كل ما كان يعني يمكن أن يوصل الماء يعني كل ما يمكن أن يوصل الماء إلى تلك الأماكن بأي طريقة من الطرق هذه يعني المنديل ذكره والحبل والتوكيل ومنها ما قد يشتهد فيه الإنسان فيرى أنه بإمكانه أن يوصل به الماء. ومما يذكر الفقهاء قلنا أن يصب الماء مثلا على الجدار ثم يتدلك مثلا على الجدار ويبقى يصب الماء لأنه يحصل به الدلك. طيب إذا هذا هنا يحصل إذا فعل الإنسان هذه الأفعال قد حصل الغسل ماذا؟ الكاملة الغسل الكامل لأن الإنسان إذا نوى وعم جسده جميع جسده بالماء بالنية قد حصل له الغسل الكامل لكنه لم يحصل الغسل يعني أقصد لا ليس الغسل الكامل الغسل المجزئ لهذا يحصل الغسل المجزئ فقط أي أنه يجزئه اقتبعت عنه الحدث وأبيح له ما كان ممنوعا منه قبل ذلك، لكنه لم يغتسل الغسل الكامل الذي يعني الذي سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يثاب على الأفعال التي إذا فعلها فيه. واضح؟ طيب، إذن ستفهمون أن المالكية الآن مثلا عند المالكية لو أن شخص يعني غطس في بحيرة أو في بحر، هل يحصل الغسل عند المالكية أم لا يحصل؟ لا يحصل الغسل. وكذلك لو أنه فتح على يعني عليه أيضا صب على جسده الماء ولم يتابعه لا يحصل، لا يحصل كذلك. طيب، هلا إذا الآن سيدخل لنا المصنف في المسائل وفي ذكر المسائل التي نحصل بها الغسل الكامل، الغسل الكامل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسله، وهو الذي يعني لا فعل الإنسان فعله الإنسان قد حصل الغسل الكامل وأذيب على تحصيلها الغسل وأذيب على مراعاته كذلك لهذه الأفعال ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بالسنن فقال سننه مضمضة، والمضمضة مرت معنا، إذن المضمضة هي من سنن، كما هي من سنن الوضوء هي كذلك من سنن الغسل. سننه المضمضة ومثلها كذلك الاستنشاق والاستنثار. غسل اليدين، غسل اليدين كذلك، غسل يديه كذلك، هذا كذلك من سننه أن يغسل يديه بالبدر، يعني حينما يبدأ الإنسان بغسله أن يكون أول ما بدأ أن يبدأ بغسل يديه. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صفة غسله، وفي حديث ميمونة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ فصب الماء فأبرغ الماء على يديه. إذن البدء كذلك بأن يكون الإنسان أول ما يبدأ أن يبدأ بأن يغسل يديه أولا في أول اغتساله، هذه كذلك من السنة. والمصنف رحمه الله إنما قدم يعني البدء بغسل يديه في الترتيب ويعني أخره عن المضمضة إنما هو مراعاة للوزن حتى يحصل تمام الوزن. بدل والاستنشاق كذلك هو من سنن الوضوء. كذلك ثقب الأذنين، يعني أن يغسل داخل أذنين، أن يغسل الإنسان داخل أذنين، هذا كذلك من سنن الوضوء. طبعا أن يغسل داخل ليس معنى هذا أن يصب الإنسان الماء في أذنين، لأن هذا قد يضر به، لا، إنما يغسل بطريقة بأن يضع الماء مثلا في يده، ربما يغسل بهذا الغسل ثم يميل برأسه إلى الماء الذي قد وضع في يده، يميل برأسه عليه حتى يعني الأذن يصلها للماء، ثم بعد ذلك يتابعه بيده أو بأي طريقة أخرى يحصل به الغسل. وليس معنى هذا الغسل أن الإنسان يعني يصب الماء في أذنه، لأن هذا قد يضر به. نعم، وإذا هذه هي السنن التي عندنا، المضمضة البدو بغسل اليدين، والمضمضة والاستنشاق، وكذلك غسل الأذنين. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يذكر المندوبات تماما كما فعل أيضا في الوضوء. فقال مندوبه البدء بغسله الأذى، مندوبه البدء بغسله الأذى، أن الإنسان أول ما يبدأ بعد أن يفيض الماء على يديه يبدأ بأن يزيل الأذى الذي يزيل الأذى من الأماكن التي هي مظلة حصول الأذى. وهذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ميمونة وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل شعره ثم يبدأ يدخل يديه كذلك بالماء مثلا ثم يخلل الشعر حتى إذا يعني تأيقن أنه ثلاث مرات أنه قد خلل أصول شعره أفاض الماء حينئذ على جسده. هذه كذلك من السنن، من المندوبات. من المندوبات كذلك أن يبدأ بأعضاء الوضوء، هذا كما صح في حديث عائشة وفي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بأعضاء وضوءه، وأنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، أنه في غسله صلوات الله وسلامه عليه كان يتوضأ وضوءه للصلاة. فيبدأ كذلك بعد أن بدأ بغسل يديه وبعد أن أزال الأذى من جسده يتوضأ وضوءه للصلاة، لذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوءه للصلاة صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله للوضوء في غسل الجنابة أمران. لذلك العلماء المالكية خيروا بين الأمرين، هل حين يتوضأ وضوءه للصلاة ينهي وضوءه كاملا يتمضمض ويغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه حتى ينهي الوضوء كاملا، أم يبدأ بوضوء أم يفعل وضوءه للصلاة إلا الرجلين فإنه يؤخرهما حتى يجعلهما في آخر الغسل، فإذا كان يعني سيعيب جسده جميعا بالماء في آخر غسله يغسل الرجلين. ثبت هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة وكاملا غسل يعني حتى غسل رجليه، وفي حديث ميمونة أنه صلوات الله وسلامه عليه أخر غسل رجليه إلى آخر غسله ولم يغسلهما مع الوضوء. إذن في الغسل في الوضوء يجوز للإنسان الوضوء في الغسل يجوز للإنسان أن يؤخر رجليه، وبالتالي تكون الموالاة التي عندنا والفوق يستغنى منه حالة اغتسال الإنسان، لأن لدينا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الموالاة هنا، قطع الفورة هنا بأن أخر غسل رجليه إلى إكمال غسله واضح إلى آخر غسله. ومن العلماء من يجمع بين الحديثين فيقول إن كان في المكان الذي يقف به الإنسان يعني ألا وفيه أوساخ فإنه يؤخر غسل رجلين إلى الآخر حتى يكون سيخرج حين يغسل رجليه، وإن لم تكن فيه أوساخ وليس فيه شيء يغسل رجليه مع وضوئه ثم يغسل بعد ذلك في عند يعني عملية الغسل كاملة. واضح؟ إذا من العلماء من خير وهذا المشهور في المذهب التخير بين أن تغسلهما ابتداء تغسل رجليك في وضوئك في ابتداء غسلك وبين أن تؤخرهما تقوم بعملية الوضوء كاملة حتى تغسل الرجلين تكف عن غسل الرجلين ثم تبدأ بغسل الجسد كاملا حتى إذا وصلت إلى الرجلين غسلتهما. واضح؟ طيب هذه الصورة، وبين أن تتركهما وبين التفصيل أنه إذا كان من يقول بالخيار مطلقا ومن يقول حتى نجمع بين هذين الأحاديثين نقول أن الإنسان إذا كان في مكان فيه ألا وفيه أوساخ يؤخر غسل الرجلين حتى يجعلهما الأخير. واضح؟ حتى عندما وبالتالي بآخر غسله ينحرف عن المكان الذي فيه الأوساخ ثم يغسل رجليه ويكون قد أتم غسله وأتم وضوءه كذلك. واضح؟ وبين أن لا تكون هناك أوساخ فيقول الأولى أن يتم وضوءه وكامل ابتداء بأن يغسل الرجلين مع وضوءه. واضح الصورة؟ طيب تقديم أعضاء الوضوء هذه كذلك من السنن، قلة ماء وبلا حد كما مر معنا في الوضوء قلة ماء، ولكن يبقى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بأربعة بصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أو بأربعة أمداد إلى خمسة، والصاع هو أربعة أمداد بمد صلوات الله وسلم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ما بين الصاع والخمسة أمداد، فإذا استطاع الإنسان أن يغتسل بهذا أن يغتسل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هذا الغسل فهو أولى دون أن يكون هناك حد، مع أنه لا حد للتقليل ولا حد كذلك في الكثرة، ما لم يخرج حد القلة عن ما لا يحصل به الإنقاء وما لا يحصل به الغسل حين لا يكون مجزيا، وما لم يخرج أيضا حد الكثرة عن الإسراف، فإذا حصل الإسراف والتبذير كان أيضا الإنسان واقعا في إذن، طبعا غسله صحيح لكنه وقع في إذن وهو إذن الإسراف والتبذير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسراف الماء ولو كان الإنسان على يعني على شاطئ نهر جاري فإنه لا يجوز له أن يسرف في الماء وإنما يكتفي من الماء بقدر ما يحصل به الواجب واجب المسلم. واضح؟ طيب قلة ماء بدء بأعلى، كذلك من السنن أن يبدأ بأعلى جسده أن يبدأ بغسله بأعلى جسده نبدأ بأعلى جسدي بأن يبدأ برأسه ثم العنق والرقبة ثم الأعلى، لا أن يبدأ من الأسفل، فهذا خلاف المندوب وخلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولذلك كان لم يبدأ بالأعلى، بأعلى جسدي، يبدأ بالرأس ثم العنق ثم الظهر والبطن وهكذا، ثم الفخذين ثم الساقين ثم الرجلين وهكذا. واضح؟ طيب، بدأ بأعلى، وكذلك يبدأ باليمين، يبدأ البدء باليمين كلها، يبدأ بميان الجسد، يعني يبدأ الآن كان يبدأ بغسل رأسه، أن يبدأ بالشق رأسه الأيمن إذا تمكن أن يكون هو الأولى يبدأ به، ثم يبدأ بعد ذلك بغسل الشق الأيسر، وفي جسده يبدأ بغسله وبدركه، يبدأ بجسده بجانبه الأيمن، يبدأ به، واضح؟ يبدأ بجانب الأيمن ثم بعد ذلك يتبعه جانبه الأيسر وهكذا. وهذا لما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة التي عندنا هي استحباب التيامن في كل ما كان عبادة وفي كل ما كان قربة من الله سبحانه وتعالى، أنه يستحب التيامن فيه، وما جاء أيضا من الأمر بالبدء باليمين وهكذا. نعم. طيب، نحن قلنا أن من المندوبات أن يبدأ الإنسان بغسل الأذى، والأذى إنما يكون الأذى الذي في الفرش. فقال سيتحدث لنا هنا عن مسألة، قال تبدأ بالغسل بفرش، هل هو المقصود بالبدء بالأذى؟ واضح؟ بالبدء بإزالة الأذى الذي قلنا أنه مستحب، لكن قلنا الفرش لماذا؟ لأنه هو الغالب أن يكون الأذى فيه، لكن يلحق به أي أذى آخر كان في جسد الإنسان فإنه يستحب له أن يبدأ بإزالته. طيب، تبدأ بالغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. نحن مر معنا هنا سيتحدث عن مسألة وهي نواقض الوضوء لا حصلت في الغسل، وتحدث عن مسألة منها لماذا؟ لأن الغالب أنها تحصل في الغسل، ولما قال أننا في البداية أن الإنسان يبدأ في البداية بغسل الأذى وبغسل ما بفرجه من الأذى، إذا بدأ به وغسل ذلك المكان وعمه بالماء، بعد ذلك إذا أراد أن يصب الماء عليه أن يكف عن مس فرجه، عن مس ذكره ببطن أو بجنب الكف. لماذا نحن قلنا؟ لأننا قلنا بنواقض الوضوء ماذا؟ أن مس ذكر بالبطن أو بجانب الكف قلنا أنه من نواقض، قلنا أنه من نواقض الوضوء. وبالتالي نواقض الوضوء إذا حصل من شيء في الوضوء سيكون لنا حكمه، لكن ذكر حصة المس. لماذا؟ لأن المغتسل قد يغفل عن هذه، واضح؟ لذلك نبه على أنك إذا على أن الإنسان المغتسل إذا بدأ في البداية بما أمره بأن غسل ما بفرجه من الأذى عليه حين أن يكف عن مس الفرج بيده حتى لا ينتقض وضوءه، واضح؟ حتى لا ينتقض وضوءه عليه أن يكف عنه. ثم قال مسه ببطن أو جنب الأكف أو جنب الأكف أو إصبع، كذلك مثله تماما. ثم إذا مسسته أعيد من الوضوء ما بعدته، هذا واضح معنا، لأنه إذا حصل التحاب الغسل هو يجزي عن الوضوء، وإذا توضأ الإنسان فيه كذلك يعني كان أكمل، صح؟ لكن إذا حصل انتقاض ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل، واضح؟ إذا حصل سواء الناقض الذي يعني يكسر وصوله وهو ماذا؟ وهو في الغسل مس اليد بباطن الكف أو بظاهرها، أقصد أو بجنبها، ظاهرها هذا لا ينقض، إنما ينقض الباطن أو الجنب فقط، واضح؟ هذا هو الناقض عندهم. هذا لأنه غالبا ما يحصل في الاغتسال، قال إذا حصل منك هذا الناقض أعد من الوضوء ما بدأته. لماذا؟ لأن وضوءك قليل، لأن قد حصل ناقض من نواقض الوضوء. ومثله باقي النواقض التي ذكرنا، إذا حصل منها شيء على الإنسان أن يعيد وضوءه، لأنه قد حصل منها ناقض، واضح؟ إذا حصل منها شيء بعد أن اغتسل الإنسان. ومر معنا الدليل يعني الدليل الذي فيه يعني الدليل الذي يستدل به المالكية على أن الذك على أن مس ذكري أنه ناقض من نواقض الوضوء. قلنا هو حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قلنا أن المالكي يرجحونه على حديث طلق ابن علي وحديث طلق ابن علي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إذا بضعت منك، يرجحونه بترجيحات كثيرة، منها أن حديث طلق ابن علي أنه يعني أضعف وأقل صحة من حديث بصرة، بل قيل بضعف حديث طلق ابن علي وبالتالي لا يصلح معارضا لحديث بصرة بنت صفوان. قالوا أيضا نعم ذلك الجمع لا يرفضه المالكي، يرون أن هذا الحديث أنه ليس بينهما من التعارض ما يوجب علينا الجمع. لماذا؟ لأنه هو يعني الأدلة التي يتعين الجمع بينها إذا كانت صحيحة وكانت دلالتها واحدة، يعني هذا حتى يحصل التعارض لا بد أن يشترك في الصحة. هم يرون أن حديث طلق بن علي لا يصلح للاحتجاج، فإذا قلنا بأن حديث طلق بن علي لا يصلح للاحتجاج أن في ضعف لا يمكن أن نعارض أصلا بينه وبين الحديث الصحيح، لكن إذا قلنا لصحته حينئذ يتعين الجمع. لماذا؟ للقاعدة الأخرى أيضا أنه أن الجمع أولى، الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر، لكن هذا إذا كان كلا الدليلين هو يصلح لمعارضة الآخر من حيث القوة ومن حيث كذلك الدلالة، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. نعم، بل يرون كذلك أيضا من مرجحات عند المالكية أنهم يرون أن حديث طلق بن علي أنه منسوخ أصلا بحديث بصرة بنت صفوان، لأنه يقول أنه جاء في بعض الروايات الحديث أن طلق بن علي إنما جاءهم وهم يبنون المسجد وبصرة بنت صفوان. بعد ذلك يرون أن حديث بصرة بنت صفوان أنه متأخر عن حديث طلق بن علي فيكون ناسخا لحديث طلق بن علي. ومسلك الجمع بينهما كما تعلمون قالت هذه نعم هذه، لكن هذه حتى ربما يقال لها مراعاة لي لا لا، من جمع بين الحديث قال إذا مسسته بشهوة، من قال إذا لمسه الإنسان بشهوة كان ناقضا، وإذا لم يمسه بشهوة لا يعتبر ناقضا. واستدل بهذا على ماذا؟ على قال ربما تكون في دلالة إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إذا بضعت منك، قال فدل هذا على أنه إذا كان اللمس له بغير الشهوة صار حكمه حكم باقي الجسم لأنه كالبضعة منه، وإذا كان باللذة إذا كان يعني الشهوة هو حقيقة زال حكمه عن حكم باقي الجسم لأنه صار فيه معنى وهو حصول الالتذاذ والشهوة، وهذا المعنى لا يوجد في باقي الجسد. على أن أيضا من لم يعمل يعني حديث أيضا بصرة بنت صفوان لهم مرجحات كثيرة، قالوا هذه المسألة هي مما تعم به البلوغ، طبعا هذا خلاف المالكية لكن من باب ذكر فقط، قالوا هذه المسألة هي مما تعم به البلوى، يعني بس ذكر هي مما تعم به البلوى يعني ما لا يحدث كثيرا. قالوا فكيف يتلفيد برواية امرأة؟ هذا قد يكون مطعنا في، قالوا هو مما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنه، فانفراد امرأة به يولد شكا فيه، طبعا هذا مسلك الأحناف الذين لا يرونه. قالوا كذلك يعني عموم البلوى ولهم مرجح آخر يعني أنه تعم به البلوى وهو أيضا من شأن الرجال، قالوا شيء تعم به البلوى ويكثر يعني يكثر حدوده هو معنى عموم البلوى وكثرة الحدود، يعني هذه قاعدة حتى القاعدة التي إن شاء الله يعني تمر معكم في كتب الفقه أن عموم البلوى أنه سبب من أسباب الترخص، يعني المسألة إذا كثرت حتى عمت بها البلوى يعني صارت سببا من أسباب الأخذ بالرخصة لعموم البلوى. قالوا هي مسألة ما تعم بها البلوى وينفرد بها امرأة، قالوا هذا، قالوا هو كذلك من شأن الرجال، هو هذا الأمر هو من شأن الرجال لأن في مسألة ذكر فليتوضأ وانفراد امرأة به هذا أيضا يعني يطعن في دلالته أو يطعن فيه. لكن الصحيح أن الحديث إذا صح أنه لا ينبغي معارضته بمثل هذه الأشياء، لا بعموم البلوى لا بمثل هذه الأشياء، لأنه إذا صح الحديث من جهة السند تعين الأخذ به، وهذا هو الأصل الراجح، ولا نتركه لعموم البلوى ولا نتركه إذا صح. وحديث بصرة بن صفوان هو حديث صحيح، يعني يتعين الأخذ به، لكن الغرض من هذا ماذا؟ هو أن طبيعة هذه الأدلة أنها تقبل الخلاف، واضح أن طبيعة هذه الأدلة تقبل الخلاف، وأن الخلاف تحتمله طبيعة النصوص، لذلك يكون كل واحد من العلماء الذين سلكوا أحد هذه المسالك الأدلة، يعني لقوله ترجيح، لقوله قوة من جهة الترجيح. والمالكية المهم عندنا في تحقيق من المالكية أن المالكية يرونه ناقضا من نواقض الوضوء. طيب الآن يتحدث عن موجبات الحيض، عن موجبات أقصد الغسل، عن موجبات الغسل. نحن مر معنا أن وذكرناه في البداية، الآن المصنف ذكره، ما ذكر الموجبات، فقال موجب حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج استجاب، استجاب أي مطلقا، مغيب كمرة بفرج استجاب أي استجابا يعني مطلقا، يعني مطلق مغيب الكمرة بفرج يوجب الغسل. عندنا الحيض والنفاس، والأصل في يعني أنه دليل على أن الغسل يجب إذا حصل الحيض والنفاس طبعا إذا انقطع وليس الحدوث، واضح كما تعلمون أنه لا يجب الغسل بحدوث الحيض، إنما يجب الغسل حقيقة بانقطاع الحيض أو بانقطاع النفاس، واضح؟ إذا يعني حاضت المرأة أو يعني جاء دم النفاس لا يلزمها الغسل، إنما يلزمها الغسل بانقطاع ما حينئذ يجب الغسل. والأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء فإذا تطهرن، الآية التي قبلها يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن فيطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ففيه الأمر بالطهر، وبالإجماع على أن المراد بالطهر هنا هو الاغتسال، يعني بإجماع المفسرين وإجماع العلماء، واضح. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ولنساء المؤمنين بالاغتسال إذا حصل منهن حيض أو حصل منهن نفاس، وأجمعت الأمة على هذا المعنى. الإنزال يعني خروج المني كذلك هو مما يوجب كذلك الغسل، يعني سواء كان النزول بأي يعني سواء باحتلال أو بأي يعني شيء ينزل به الإنسان عادة إذا حصل منه فإنه يتعين كذلك الغسل، يعني خروج المني موجب كذلك ومن موجبات الغسل بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة، كما في حديث أم قيس أنها ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، المرأة التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. قال هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فالمرأة مثل الرجل، ما تقرر أن الأصل أن النساء شقائق الرجال إلا ما خصوا به بدليل، هذا هو الأصل، أن في التشريع أن المرأة مثل الرجل إلا ما جاء الدليل يخصها به، واضح؟ طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء ليس المراد به أن تراه بالعين، ليس المراد أن تراه بالعين، وإنما تعلم أنه قد خرج وأنه قد حصل خروج له، فإذا حصل هذا فقد تعين الغسل، وكذلك الرجل إذا خرج منه المني كذلك يتعين عليه الغسل. مغيب كمرة، والمراد بالكمرة هي الحشفة وهي رأس الذكر، فمغيبه كذلك بفرج مطلقا، يعني سواء كان هذا المغيب حصل بسبب حلال، حصل بطريقة حلال أو حصل بطريقة محرمة، في كلا الأمرين هذا المغيب يوجب الغسل. لذلك مغيب الكاميرا من فرج الآدمي البالغ يوجب عين الاغتسال، سواء كان ذلك مغيب الكاميرا بفرج آدمي، فرج آدمي ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى يوجب الغسل. ولذلك قال مطلقا ولو لم يحصل الإنزال، بمجرد أن يغيب رأس الذكر واضح يجب كذلك يجب الغسل على الرجل والمرأة، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، الرجل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني أنه بمجرد أن يحصل الوطأ فقد وجب الغسل. وشعبها الأربع يعني كناية عن المرأة وكناية عن هذا كناية عن الجماع، ومن شأن الشرع كما تعلمون التكنية وعن هذه المسائل وعدم التصريح. إذن لا يعني بمجرد أن يطع الرجل امرأته يحصل كذلك تحصل الجنابة ويجب الغسل ولو لم يحصل وطأ. واشتراط الكاميرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، فبمجرد أن يلتقي الختانان وذلك والكمرة هي محل الختم، لأن الختان إنما هو بقطع الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر، بمجرد التقاء الختانين تحصل كذلك الجنابة ويجب الغسل ولو لم يقع إنزال. لأن موجبات ما هي؟ الحيض، الدم، وإذا كان دم حيض أو دم نفاس ما دم الاستحاضة فلا يجب، وكذلك خروج المني، وكذلك الوطأ ولو لم يحصل إنزال، بمجرد حصول الوطأ فقد وجب. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في موجباتها أن موجبات الحيض وهو الدم المعروف، وكذلك النفاس، وباختصار يعني النفاس أولا هو الدم الذي يخرج من المرأة الحامل بعد ولادتها، هذا الدم هو الذي يسمى دم نفاس، واختلف العلماء في أمده في مدة فترته. طيب قلنا اختلف العلماء في مدته، المهم انه سيأتينا ان شاء الله يعني في تفصيل الحيض والنفاس ان شاء الله. اذا بدأت في رسالة ابن ابي زيد المصنف قال والاولان منع الوطا الى غسل والاخران قرانا حلا او قرانا جلا، يعني سواء يعني جلاء ظهر وحلاء قرآن ذو حلاوة، فهي كلمة مكملة. الأولان ما هما؟ الحيض والنفاس. الحيض والنفاس الموجبات هي أربعة: الحيض والنفاس والإنزال والوطو. الحيض والنفاس والإنزال والوطو. الحيض والنفاس يمنعان الوطء. واضح؟ قال اللي يمنعان الوطء بيقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إتيان المرأة الحائض، وأنه يباح منها كل شيء، يباح للرجل منها كل شيء إلا الوطأ فإنه لا يباح، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرني بأتزل ثم يباشرني وأنا حائض. وجاء أيضا يعني هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والإذن به لبعض الصحابة. ولقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فلا تقربهن حتى يطهرن. وهو صحيح. إذن قطع الدم عن المرأة لا يجوز للزوج أن يأتيها حتى بعد أن تطهر، حتى بعد أن تطهر على القول الصحيح وفي خلاف. المهم عندنا الآن أن الحيض والنفاس يمنعان الطهر، يمنعان أقصد الوطر. طيب، والآخران ما هما؟ الإنزال والوطر أي الجنابة، يمنعان قراءة القرآن. على قرآن الجلاء يعني ظهرها الحكم جلاء أو حلاء قرآن النور حلاوة. بالتالي يفهم أن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن. وهذا ورد منه النهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، ويعني كما في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته اختلافا كثيرا، منهم من رجح ضعفه، وهذا مذهب طائفة من أئمة الحديث، قالوا هو حديث ضعيف ولا يصبح الاحتجاج، ومنهم من صححه. والذين يقولون هو ضعيف يقولون على يعني قول بصحته ليس فيه ما يدل على المنع، لأن غاية ما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قراءة القرآن وهو جنب. وهذا هو فعل رسول، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، يقول إنما هو فعل مجرد. هذا أيضا يأتي خلافه، كان يكف مطلقا الظاهر لا، لماذا؟ لأنه جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه على كل حين، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى يدخل فيه قراءة القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. ولكن صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه، قال صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الإذن بقراءة ولا حرف واحد، إنه قال لا يعني يقرأ القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه، قال فإذا أصاب أحدكم جنابه فلا يعني فلا يقرأ القرآن ولا حرفا واحدا. صح هذا عن علي بن أبي طالب، واضح. وصح لكن جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كما قال البخاري أن ابن عباس لم يكن يرى بأس بقراءة القرآن من شنب. الذي نريد أن نعلم خلاصة هذه المسألة أن جمهور العلماء يرون عدم جواز قراءة القرآن من شنب، هذا مذهب الجمهور، واضح. وذهب الظاهرية ومن وافقهم إلى جواز ذلك. جمهور العلماء من مالكية وحناب وشافعية وحناب يرون عدم جواز قراءة القرآن من شنب، واضح. طيب، إلا أن رخصوا للجنوب، المالكي رخصوا له في الآية ونحو الآية للتعوذ، الآية ونحوها للتعوذ كقراءة المعوذتين ونحوها، والمالكي يقول في نحوها أي إلى 30 آية، وربما أخذوا هذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الملك إنها 30 آية قبل النوم. المهم أنهم رخصوا للجنوب في قراءة القرآن بالآية ونحوها فقط. وأما الحائض والنفساء فالمالكية اختلف أيضا الجمهور. إذا الواضح الأول يعني قراءة القرآن بالنسبة للجنوب جمهور العلماء على منعه، والظاهرية على جوازه، والأدلة يعني فيها تعارض، ومن من رأى يعني صحة الأدلة التي قالت بالمنع منه فهو يعني رآها صحيحة كهذا الحديث وكحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن للجنب، ولكنه حديث مرسل. من رأى الاحتجاج بهذا الحديث المرسل وراء الاحتجاج أيضا بالأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب وقال هو لا يقال من قبل الرأي وهو من جمهور العلماء يرى المنع. واضح؟ ومن لم يرى هذه الأدلة حجة وهو ظاهري، من لم يرى هذه الأدلة حجة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه وأن هذه الأدلة لا تسلم من ضعف سواء كانت مرسل أو الحديث المرفوع، يعني حديث علي بن طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، لم يره حجة، قال بالجواز، قال بالجواز، واستصحب أيضا البراءة الأصلية أن الأصل هو جواز قراءة القرآن في كل وقت، أصل هو جواز قراءة القرآن في كل وقت، وقال بالجواز. إذن هذه وبالتالي يعني المسألة فيها هذا الخلاف المعتبر والأولى والله أعلم، يعني اعتبار مذهبي الجمهور. هذا بالنسبة للجنوب، وأما بالنسبة للحاج فإنهم يعني المالكي يقول بأنه يجوز لها أن تقرأ القرآن لماذا؟ لأنه المصنف قال والآخران قرآنا، فدل على أن الأول الجنوب والحاج والنفساء يجوز لهم قراءة القرآن. فرقوا بين الحاج وبين الجنوب لماذا؟ قالوا أن الحاج هذا الأمر ليس بيدها، يعني الحيض والنفاس إنما هو شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليها، فلا تدري يعني متى ينقطع عنها وهكذا. بينما الجنابة هو شيء يمكن الإنسان أن يرفعه في أي وقت. واضح؟ قالوا أيضا أن الجنابة العادة أنها لا تستمر وقتا طويلا، بل أن الإنسان مأمور بالاغتسال وقت دخوله حينما يعني يدخل وقت صلاته ومر بالاغتسال للصلاة. واضح؟ وبإمكانه رفعه، بينما الحاج لا يمكنها أن ترفعه، والعادة أنه يستمر وقتا طويلا. قالوا فلو منعناها من قراءة القرآن لأدى هذا إلى أنها تنسى، يعني حصل فيها حرج شديد عليها، فربما نسيت المحفوظ وربما هجرت القرآن وقتا طويلا، وهذا قد يعود عليها بالنقص في دينها. المهم أن المالك يفرقون بين الحائض والجنب، الحائض تقرأ القرآن عندهم هي والنفساء، والجنب لا يقرأ القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله والكل مسجدا، يعني الجميع يمنع دخول المسجد، سواء الحيض والنفاس أو الإنزال والوطئ يمنع دخول المسجد. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أبيح المسجد لحائض ولا جنب، وجاء عنه النهي عن هذا. وأيضا الجمهور على أن الجميع يمنع من دخول المسجد، واضح أنه يمنع من دخول المسجد. ولها بالظاهرية أيضا، ومن وافقهم الجمهور من الأئمة الأربعة والظاهرية ومن وافقهم إلى إباحة دخول المسجد، واستدلوا بأدلة منها المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يرد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعها من الوقت تقوم المسجد أي تنظفه. وقالوا أيضا أن أهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد، وطبعا من كان يسكن في المسجد ويتخذ سكنا تأتيه جنابة. لكن أيضا تلاحظون أن في هذا الحديث أيضا يعني فيه قد لا يسمع الاحتجاج دلالة مطلقا، إلى سبحانك وحمدك الشهر لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نتوقف في هذا ونفصل هذه المسألة أكثر في الدرس القادم إن شاء الله. أنا عندي أسئلة. نتركها حتى الدرس القادم لأن أنا الشيخ أخرنا. طيب وإن شاء الله الأخوات أيضا نعيدهم بتوضيح الكلام إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. Thank you. Thank you.